أحسن الله عليك. سؤال يقول: من وجد الزاد ولم يجد الراحلة أو العكس هل يحج عنه؟ من لم يستطع الزاد والراحلة والنفقة لأهله قبل حتى يرجع فإنه يعد غير مستطيع، والله عز وجل ما أوجب الحج والعمرة إلا المستطيع، فينتظر لعل الله عز وجل أن يرزقه في العام القادم شيئا كافي فيحج، ما دام أنه لم تكمل له النفقة، ناقص إما أجرة النقل أو الزاد الكافي له ولأهله حتى يرجع. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تسافر مع مجموعة من النساء؟ لا، لو كان ذلك جائز لنبه عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. فلو كان أن السفر مع النساء كافي لنبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وحيث أنه لم ينبه عليه دليل على أنه غير صحيح، فإما أن تجد محرما وإما أن لا تحج، تنتظر حتى يسر الله لها ذلك. نعم. أحسن الله عليك. سؤال يقول: صيام 3 أيام في الحج للمتمتع هل هي قبل أن يحرم بالعمرة أم بعد ذلك؟ القارن والمتمتع إذا لم يستطع الهدي فإنه يشرع بصيام 3 أيام من حين ما يحرم بالعمرة، يوم 6 ولا 7 أو 8، لكن الأولى والواجب أنه يصوم 3 أيام قبل العيد، والأفضل أيضا أن يصومها قبل عرفة حتى يكون يوم عرفة مفطر، لكن لو أنه ما استطاع فإنه يصوم 7 والـ8 والـ9، لأن صيام العيد حرام وأيام التشريق حرام صيامها. ولكن لو أنه ما درى أنه ما يستطيع الذبح، يعني هو في نيته أنه سيذبح عنده مال، ولكن لما جاء يوم العيد وأراد أن يذبح وجد أن بهيمة الأنعام التي تباع في السوق أغلى مما عنده، أو أن الدراهم التي عنده ضاعت أو سرقت، فأصبح غير مستطيع وليس باستطاعته أن يسحب إن كان له رصيد، فإذا كان عنده رصيد في البنك مثلا وباستطاعته أن يشتري، يعني يزيد المال الذي عنده، فإذا عليه أن يفعل ذلك. أما إذا كان مستحيل، النقود التي معه لا تكفي أو أنها ضاعت أو سرقت، فإنه يصوم أيام التشريق 11 و12 و13، هذه خاصة لمن وجب عليه دم القران أو التمتع ولم يجد مالا. وأما إذا وجد مالا فعليه أن يبادر للذبح، والذبح ينبغي أن يكون بقدر المستطاع، ليس من اللازم أن تذبح أغلى شيء، كما أنه لا يجوز أن تذبح رديئة هزيلة، ولكن خير الأمور أوسطها. صلى الله عليه وسلم. يقول: هل للحاج أن يقصد المشقة على نفسه؟ ليس للحاج أن يقصد المشقة على نفسه، إن الله عن تكليف نفسه هذا تأليب هذا نفسه لغني، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي في الحج فسأل عنه قال هذا فلان قد نذر أن يحج ماشيا، فقال مروه فليركب وليمشي، يعني أحيانا يركب وأحيانا يمشي، فإن الله عن تعذيب هذا نفسه الغني. فليس من البر أن تكلف نفسك غير الواجب وتتعمد المشقة من أجل أن الأجر على قدر مشقة، على قدر مشقة حاصلة بالفعل المفروض عليك، أما تتعمد المشقة فلا. يقول السائل لو اغتسل شخص هل يحتاج إلى أن يتوضأ بعد الغسل أم يكفيه الغسل فقط؟ ما دام أنه توضأ وضوءه للصلاة واغتسل غسلا كامل ولم يحدث لا حدثا خرج منه ولا هو مس فرجه وانتقض وضوءه، فما دام باقي على وضوءه لم يحدث شيئا فإن ذلك يكفيه. يقول السائل هل يصح الحج بدون تصريح، خصوصا لمن يقوم بإرشاد الحجاج وتوجيههم في أيام الحج طلاب الجامعة وغيرها؟ على كل حال إذا الإنسان استطاع أعد السؤال. يقول هل يجوز الحج بدون تصريح خصوصا لطلاب الجامعة الذين يقومون بإرشاد وتوجيه الحجاج؟ إذا تعلق حجه بإرشاد الحجاج ونفعهم وحفاظا على مصالحهم المصلحة العامة فإنه إن شاء الله يحج على هذه النية من أجل أن يرشد الحجاج وينفع الله به فيحصل على الحج وفي نفس الوقت على نفع الحجاج إرشادا من حيث الطرقات ومن حيث الأحكام إذا كان طالب علم وعنده علم يستطيع أن يفتي به، أو على الأقل مثلا يأخذ ما عنده من أسئلة أو ما يحتاجون إليه ويذهب ويسأل لهم ويأتي لهم بالأحكام، أو يأخذهم إلى العلماء ويسألون. المهم إذا كان قصده نفع الحجاج ومصلحتهم فهذا إن شاء الله ليس به بأس، لأن حجه من أجل مصلحة غيره. نعم. كان يريد الحج بدون تصريح ليس لهذا غرض. على كل حال مسألة التصريح ما دام الدولة أمرت به فلا تتجاوزوا أوامر ولي الأمر، لأنهم ما فرضوه إلا لمجرى المصلحة العامة، فعلى المسلم أن يمتثل من أجل نفع الجميع. نعم. يقول السائل أن زوجته قامت بالحج بدون علم زوجها فماذا عليه وعليها؟ إن كان حج الفريضة فليس عليها شيء، وهذا الواجب، وليس له حقا يعارضها أو يمنعها ما دامت توفرت لها الأسباب، فإنها ربما هذه السنة تستطيع والعام الثاني ما تستطيع، فهي عملت بالواجب وعملت بالأحوط فليس عليها ولا عليه شيء، بل عليها أن يشجعها على ذلك. هذا إذا كان حج الفريضة، أما إذا كان حج نافلة فلا يجوز لها أن تسافر إلا بإذنه، مثل الصيام، إذا كان عليها صيام واجب يجب أن تصوم رضي أو لم يرضى، وأما أن تتنفل فلا يحل لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه. نعم. قال السائل رجل قتل امرأة بالخطأ في السيارة ما حكم الشرع في هذا؟ يقول علمنا أن هذا الرجل لا يستطيع أداء الكفارة وأنا لا يستطيع الصيام صيام شهرين متتابعين. أما الكفارة أما الدية لأن القتل خطأ يترتب عليه دية لأهل القتيل والكفارة لله على القاتل، ودية القتيل تجب على عاقلة الرجل الجاني، عاقلته عصبته وأقاربه هم الذين يقومون بدفع الدية، وعليه هو أن يقوم بالكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. أما إن عجز فأمره إلى الله، هي دين في ذمته. يقول السؤال نريد نبذة مختصرة عن المحظورات التي توجب الدماء ومع أنواع هذه الدماء، وهل هي شيات كلها؟ على كل حال المحظورات تتفاوت، وكل محظور له فدية تخصه. فهناك مثلا اللبس، لو الرجل لبس بخيطا وهو متعمد، أو غطى رأسه متعمد، أو تطيب متعمد، أو قلم ظفرا، أو قطع شعرا أو حلق أو نحو ذلك متعمد، فهذا عليه الفدية، وهو مخير بثلاثة أمور: إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، أو يذبح شاة ويتصدق بها في مكة. هذه لهذه الأمور الخمسة: تغطية الرأس، ولبس المخيط، والطيب، وحلق شيء من الشعر، وتقليم الأظافر. هذه خمسة أمور يخير بفديتها بين ثلاثة أشياء: صيام ثلاثة أيام، ولا يلزم أن تكون في الحج، لكن عاد إن استطاع أن يصومها في الحج يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، أو يذبح شاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر كعب بن عجرة أن يفعل ذلك لما رأى القمل يتناثر من رأسه على وجهه، أمره أن يحلق رأسه يعني قبل الحج، وأن يذبح شاة، أو يتصدق بطعام ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام. هكذا يجب على من فعل هذه المحظورات الخمسة واحد منها. وهناك محظورات أخرى، منها مباشرة الرجل لزوجته، فهذه إن كان لم ينزل فلا شيء عليه، وإن كان قد أنزل فعليه ذبح بعير، والحج صحيح. وأما عقد النكاح أيضا فهذا فديته ليست مالية، وإنما الزواج الذي عقد باطل، فعليهم أن يعيدوا العقد مرة ثانية بعد نهاية الإحرام. وأما أشد محظورات الإحرام هو الوطء، فلو وطئ زوجته وهما محرمان قبل أن يفعلوا شيء، قبل أن يتحللوا يوم العيد، والتحلل الذي يحصل به يعني تحلل أول رمي الجمرة وحلق الرأس مثلا أو تقصيره، إذا كانوا مثلا في عرفة أو ليلة العيد وفعلوا هذا الشيء قبل أن يفعلوا لا جمرة رموها ولا رأس قصروا ولا حلقوا ولا طافوا، فهذا وعياذ بالله يترتب عليه أربعة أمور: أولا بطلان الحج، ثم عليها أن يتم ولو كان باطل، وعليها أن يقضي في العام القادم ولو كان نفلا، وعليها أن يذبح بعير. قلنا هذا ما يترتب عليه إذا جامع زوجته وهما محرمان قبل أن يفعلوا شيء من أعمال الحج يوم العيد. ونسأل الله التوفيق.